بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب حلاوة الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قول الإمام رحمه الله تبارك وتعالى: باب حلاوة الإيمان، أي هذا باب في بيان حلاوة الإيمان، أي هذا باب في بيان حلاوة الإيمان، بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف فيجوز فيه التنوين يعني، أو باب حلاوة الإيمان هكذا على أنه برضو مرفوع على الابتداء، وما بعده حلاوة الإيمان يعني خبر ومضاف وموضوف إليه. ومقصود الإمام رحمه الله تعالى أن الحلاوة من ثمرات الإيمان، أن الحلاوة من ثمرات الإيمان. ولما قدم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك، أردفه يعني أتبعه بما يوجد حلاوة ذلك. رجال هذا الإسناد خمسة، رجال هذا الإسناد خمسة. أولهما محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن المثنى، هو محمد بن المثنى ابن عبيد ابن قيس ابن دينار العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن رحمه الله، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت، وكان هو وبندار محمد بن بشار فرسي رهان رحمهما الله تعالى. ولد مع بندار في عام وفاة حماد بن سلمة رحمه الله تعالى في سنة 167 من الهجرة، ومات في سنة واحدة سنة 252 من الهجرة. روى عنه الجماعة الستة، قال محمد بن يحيى الذهلي حجة، وقال ابن معين ثقة، وقال ابن حبان في الثقات كان صاحب كتاب لا يقرأ إلا من كتابه، وقال الدارقطني كان أحد الثقات وقدمه على بندار، وقدمه على بندار. وقال عمرو بن علي الفلاس ثقتان يعني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، يقبل منهما كل شيء إلا ما تكلم به أحدهما في الآخر. ويعني دي قاعدة عند أهل العلم في كلام الأقران بعضهم عن بعض، في كلام الأقران عندما يعني يتكلمون في حق بعضهم بما قد يراه الرائي أو الناظر أنه من باب القدح أو من باب الطعن، فالقاعدة أن الأقران لا يقبل كلامهم في بعضهم البعض، لا يقبل كلامهم في بعضهم البعض، لما يعني قد يؤول الأمر إليه مما يعرف بتحاسد الأقران أو شيء من هذا القبيل. وقال الخطيب كان ثقة ثبتا احتج سائر الأئمة بحديثه. روى عنه الإمام البخاري رحمه الله 108 حديث، وروى عنه مسلم رحمه الله 720 حديث، والله تعالى أعلى وأعلم. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابن الصلت الثقفي أبو محمد البصري، ينتهي نسبه إلى الحكم ابن أبي العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو الأمير عثمان بن أبي العاص رضي الله عنهما. قال علي بن المديني: ليس في الدنيا كتاب عن يحيى، يعني ابن سعيد القطان، أصح من كتاب عبد الوهاب الثقفي، أصح من كتاب عبد الوهاب الثقفي، وكل كتاب عن يحيى فهو عليه كل، يعني على كتاب عبد الوهاب. وقال عمرو بن علي الفلاس: كانت غلة عبد الوهاب الثقفي في كل سنة ما بين 40 إلى 50 ألفا، فكان إذا أتى عليه السنة لم يبق منها شيئا رحمه الله تعالى، كان ينفقها على أصحاب الحديث، كان ينفقها على أصحاب الحديث. وقال العقيلي: تغير في آخر عمره، تغير في آخر عمره، لكن نقول هذا التغير كان قبل موته رحمه الله تبارك وتعالى بثلاث سنين، يعني تغير حفظه، تغير ضبطه، يعني واضح المعنى. فكان هذا التغير قبل موته رحمه الله بثلاث سنين، لكنه حجب فلم يحدث في زمن التغير فلا يضره هذا التغير، حجب فلم إيه؟ فلم يحدث في زمن تغيره فلا يضره هذا الإيه؟ فلا يضره هذا التغير، لا يضره هذا الإيه؟ هذا التغير. ثقة احتج به الجماعة، توفي رحمه الله سنة 194 من الهجرة عن نحو 80 سنة، احتج به الجماعة. قال حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة، وابن أبو وأبو تميمة هذا هو كيسان السختياني العنزي مولاهم أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد. عداد أيوب بن أبي تميمة أو أيوب السختياني عداد في صغار التابعين، فقد سمع من عمرو بن سلمة الجرمي وهو من صغار الصحابة الذي كان إمام قومه وهو ابن 7 سنين، وله قصة في الصحيح معروفة، كان إمام قومه وهو ابن 7 سنين رحمه الله تعالى ورضي عنه. وإنما قيل لأيوب السختياني بفتح السين على الصحيح، وحكي ضمها وكسرها لأنه كان يبيع السختيان وهو الجلد، وهو الجلد، فيعني لقب بمهنته. نعم. قال الحسن البصري رحمه الله: أيوب سيد شباب أهل البصرة. وكان شعبة رحمه الله يقول: حدثني أيوب سيد الفقهاء. وقال أبو حاتم وسئل عن أيوب فقال: ثقة لا يسأل عن مثله، يعني ده مستفيد العدالة، مستفيد الشهرة، فلا يسأل عن مثله، عن مثل أيوب، لا يسأل عن مثل أيوب. وقال الذهبي رحمه الله: إليه المنتهى في الإتقان، وهذه يعني من أعلى درجات التوثيق. نعم. وقال حماد بن زيد رحمه الله: أيوب عندي أفضل من جالسته وأشدهم اتباعا للسنة رحمه الله تعالى. وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أوثق منه، إلا وأيوب أوثق منه. توفي رحمه الله تعالى في سنة 131 للهجرة عن 65 عاما، احتج به الجماعة الستة. عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد بن عمرو وقيل عامر الجرمي البصري أحد الأعلام، ثقة فاضل كثير الإرسال، توفي بالشام رحمه الله هاربا من القضاء، يعني هاربا من تولي منصب القضاء، توفي سنة 104 من الهجرة وقيل بعدها، احتج به الجماعة الستة. عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر من مات من الصحابة بالبصرة وأحد المعمرين وأحد المكثرين، احتج به الجماعة الستة رضي الله تبارك وتعالى عنه. بالنسبة للطائف هذا الإسناد، أولا أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، يعني الإسناد إسناد البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إسناد خماسي، الوصائد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس طبقات. نعم. الثاني أنه مسلسل بالثقات الأجلاء. الثالث أنه مسلسل بالبصريين، الرواة كلهم إيه؟ بصريون. الرابع أن رجاله كلهم احتج بهم الجماعة الستة، كل رواته رواة الجماعة. أن شيخه محمد بن المثنى أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. محمد بن المثنى أحد مشايخ الإمام البخاري، هو واحد من تسع شيوخ روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. بلا إيه؟ بلا واسطة. ممكن يكون روى عنه بلا واسطة، وممكن يكون روى إيه؟ أحيانا بواسطة، لكن هذا الثابت أنه روى عنهم بإيه؟ بلا واسطة. ده اللي يعنينا في هذا الأمر، أنهم اتفقوا جميعهم أصحاب الكتب الستة عن الرواية عن هؤلاء التسعة بلا إيه؟ بلا واسطة. وهم كما معنا محمد بن المثنى راوي هذا الحديث، وهم أبو سعيد الأشج، عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي، وبندار وهو محمد بن بشار العبدي، وزياد بن يحيى الحساني، وعمر بن علي الفلاس، وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، ومحمد بن معمر القيسي، ونصر بن علي بن نصر الجهضمي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. دول كلا تسعة روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة، روى عنه أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. أيضا من فوائد هذا الإسناد أو من لطائف هذا الإسناد أنه ليس في الرواة المتقدمين من يكنى بأبي قلابة إلا هذا، ولهم في المتأخرين أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي البصري، صدوق يخطئ وتغير حفظه لما سكن بغداد، انفرد ابن ماجة من الستة بالرواية عنه، انفرد ابن ماجة من الستة بالرواية عنه. فبين في فرق في إيه؟ في الطبقة. أبي قلابة اللي معانا، أبو قلابة اللي معانا إيه؟ من طبقة إيه؟ من كبار التابعين، تابعي. أبي قلابة هذا شيخ إيه؟ اللي هو الرقاشي، هذا شيخ مين؟ شيخ ابن ماجة، شيخ ابن ماجة. ماشي كده؟ نعم. أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي، وهذا من لطائف الإسناد. أيوب السختياني تابعي، تابعي صغير يروي عن أبي قلابة، يروي عن أبي قلابة. أن هذا الباب هو أول محل ذكر رواياته كلهم إلا أنس بن مالك رضي الله عنه، فقد تقدم ذكره معنا. أيضا أن فيه أنسا رضي الله عنه وهو أحد المكثرين السبعة، وهو من المعمرين وآخر من مات من الصحابة بالبصرة كما تقدم بيانه رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك أن في هذا الإسناد التحديث والعنعنة، التحديث والعنعنة. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث، فهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان، وهو بعد ثلاثة أبواب من طريق شعبة عن قتادة عن أنس. وأخرجه من هذا الوجه أيضا في كتاب الأدب في صحيحه، باب فضل الحب في الله. وأخرجه في كتاب الإكراه، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس. هذا الحديث أيضا أخرجه مسلم، فهو من المتفق عليه. أخرجه في كتاب الإيمان من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس نحو حديث الباب. وأخرجه أيضا من طريق شعبة عن قتادة عن أنس بلفظ ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان. وأخرجه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بنحو حديثهم، غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. وأخرجه أبو عيسى من الأربعة الترمذي في الإيمان في جامعه، في جامع الترمذي أخرجه في الإيمان. وأخرجه ابن ماجه في الفتن. وأخرجه النسائي في الإيمان من طريق منصور بن المعتمر عن طلق ابن حبيب عن أنس بلفظ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه، أن يكون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله وأن يبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. وأخرجه أيضا من طريق شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك، وفيه تصريح قتادة بالسماع من أنس، فانتفت تهمة تدليسه رحمه الله. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث هو مبتدأ، وجاز الابتداء بالنكرة، جاز الابتداء بالنكرة لأن التنوين عوض أو عوض المضاف إليه، ثلاث فالتنوين عوض الإيه؟ عوض المضاف إليه، والتقدير ثلاث خصال، ثلاث خصال أو ثلاث صفة لموصوف محذوف تقديره خصال ثلاث، خصال ثلاث. والخبر على هذين التقديرين جملة من كنا فيه، الخبر على هذين التقديرين جملة إيه؟ من كنا فيه. وقوله من كنا فيه أي حصلنا فيه، فكان هنا تامة، كان هنا إيه؟ تامة. معنى إن كان تامة أو كان ناسخة، بنقول تسمى كان وأخواتها أفعالا ناقصة، أفعالا إيه؟ أفعالا ناقصة، لأنها لا تكتفي بمرفوعها، لا تكتفي بإيه؟ بمرفوع، يعني لا تكتفي باسمها، فتحتاج إلى إيه؟ إلى خبر عشان تعطي جملة مفيدة، عشان نستفيد إيه؟ جملة. نعم، بل تحتاج إلى خبر منصوب ليتم معنى الجملة. فمثلا لما نيجي نقول إيه؟ كان عمر، بس كده فهمنا إيه؟ ولا حاجة. لما أقول لك كان عمر عبقريا استفدنا إيه؟ استفدنا كده إيه؟ كلام مفيد، ماشي كده؟ فلذلك تسمى إيه؟ ناقصة، لأنها لا تكتفي بإيه؟ باسمها أو بمرفوعها، لكن تحتاج إلى إيه؟ إلى خبر عشان يتم الإيه؟ يتم الكلام، عشان يتم الكلام ويدينا معنى مفيد. نعم، كما تسمى أيضا ناسخة. ليه ناسخة؟ لأنها تنسخ حكم الخبر، تنسخ حكم إيه؟ الخبر. فالخبر الأصل فيه أنه يبقى إيه؟ مرفوع. فلما نقول إيه؟ عمر عبقري، الخبر هنا إيه؟ عمر مبتدأ وعبقري إيه؟ خبر، فعبقري هنا إيه؟ مرفوع، ماشي كده؟ فلما تدخل عليه كان تقوم إيه؟ تنسخ إيه؟ تنسخ حكمه، تنسخ الرفع فتنصبه، ماشي كده؟ فعشان كده نسميها إيه؟ ناسخة. يبقى نقول كان عمر عبقريا، نسخت إيه؟ نسخت حكم الخبر، فعشان كده نسميها ناقصة ونسميها أيضا إيه؟ ناسخة. نعم، وقد تأتي كان وبعض أخواتها تامة، بمعنى أنها تكتفي بإيه؟ تكتفي بمرفوعها على أنه فاعل ولا تحتاج إلى خبر. فلما يقول مثلا العظيم عظيم حيث كان، نحتاج هنا الحاجة تاني بعدها؟ ما فيش. والمعنى العظيم عظيم حيث وجد، وهو دوت اللي إيه؟ اللي معانا، هو دوت اللي إيه؟ اللي معانا. فكان هنا إيه؟ تامة، فكان هنا إيه؟ تامة. نعم، قوله وجد حلاوة الإيمان عند الإمام مسلم في صحيحه، وجد بهن، يعني بسببهن أو بسبب وجودهن فيه أو اجتماعهن فيه حلاوة الإيمان. فهنا بين الإيه؟ السببية، يعني وجد بهن، فالباء هنا الإيه؟ السببية، بسببهن. قال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه معنى وجود حلاوة الإيمان هو استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات فيما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإثار ذلك على عرض الدنيا رغبة في نعيم الآخرة الذي لا يبيد ولا يفنى. لكن هذا الكلام مع جماله إلا أن فيه نظر، إن هنا هو ما تكلمش على حلاوة الإيمان، لكن يتكلم على إيه؟ على ثمرة الإيمان، على ثمرة الإيه؟ على الثمرة، لكن ما تكلمش على إيه؟ على الحلاوة ذاتها، ماشي كده؟ فبيتكلم على إيه؟ ما يتحصل وما يترتب على الإيمان، ماشي كده؟ فبيتكلم على الثمر. نعم، وقال الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى فيه استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضاف إليه. وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح، لأن المريض الصفراوي يعني المريض اللي بيكون عنده مشكلة في الصفراء اللي يفرزها الكبد، يعني يجد طعم العسل مرا. مريض الصفراء ده علاجه ياخد ايه؟ سكريات العسل والحاجات دي عشان ينشط الكبد، والعملية دي الكبد ينشط بالايه؟ بالحاجات السكرية، مش كده؟ طيب، فلما يكون عنده المشكلة بتاعت الصفراء دي اللي هي نتيجة عن إشكالية في المرارة، مش كده؟ يوم الحاجة عنده يبقى طعم، الطعم في بقه في مرارة، فلما تدي له عسل برضه يبقى فيه ايه؟ فيبقى عنده إشكالية كده، فيبقى كده عنده ايه؟ إشكالية. فبيشبه ما ذاق حلاوة الإيمان بالمريض اللي عنده ايه؟ اللي عنده الصفراء دوت، ماشي كده؟ فعنده مرارة، منين ما تدي له عسل عنده هو ايه؟ عنده مرارة، نعم. فيجد طعم العسل مرا، لكن الصحيح الخالي من هذا المرض والخالي من هذه العلة يذوق حلاوته على ما هي عليه، على ما هي عليه. وكلما نقصت الصحة شيئا، يعني الصحة كلما ضعفت، كل الصحة ما قلت شيئا حتى ولو بدرجة بسيطة، يتغير ذوقه لهذه الحلاوة على قدر ما نقص من صحته، على قدر ما نقص منين؟ من صحته. فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوي استدلال البخاري رحمه الله تعالى على مسألة الزيادة والنقص، زيادة الإيمان وإيه؟ ونقصانه، نعم. لكن برضو كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى من دعوى الاستعارة في الحلاوة أيضا فيه نظر، من دعوى الاستعارة في الحلاوة فيه إيه؟ نظر. ليه؟ لأنه أخرج لفظ الحديث عن إيه؟ عن ظاهره، فأخرجه من الظاهر إلى معنى مجازي، إلى معنى إيه؟ إلى معنى مجازي، من غير أن يوجد دليل على ذلك، من غير أن يوجد الدليل على صرف اللفظ من الظاهر إلى الإيه؟ من الحقيقة إلى المجاز، يعني من الحقيقة إلى المجاز. والأصل هو الإيه؟ الحقيقة. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد خلاف ظاهره صلى الله عليه وسلم أنه يبين هذا المراد للإيه؟ للأمة، يفصل للأمة هذا المراد، هذا المراد صلى الله عليه وسلم وعليه. فحمل حلاوة الإيمان هنا على معناها الحقيقي هي الإيه؟ هي الأولى، هي الأولى، ماشي كده؟ يبقى احنا دائما قبل نحمل اللفظ على الحقيقة، ولا يعني نلجأ للمجاز إلا إيه؟ إلا إذا وجدت قرينة صارفة، إلا إذا وجد ما يدل على الإيه؟ على أن المراد هو المجاز وليس الإيه؟ وليس الحقيقة. والأصل هو الإيه؟ الحقيقة، نعم. وقال السندي رحمه الله: حلاوة الإيمان أي انشراح الصدر به، ولذة في القلب تشبه لذة الشيء الحلو في الفم، وللإيمان لذة في القلب تشبه الحلاوة الحسية، الحلاوة الحسية، بل ربما تغلب عليها حتى يدفع بها أشد المرارات، حتى يدفع بحلاوة الإيمان هذه أشد الإيه؟ أشد المرارات. ولذلك شوف الصحابة رضوان الله عليهم كم تحملوا من إيذاء، وإن اللي خلهم يتحملوا كل هذه المشاق ودفعوا هذه المرارات بإيه؟ بحلاوة الإيمان، بحلاوة الإيه؟ بحلاوة الإيمان. وقال بعض المحققين: اختلف العلماء هل الحلاوة هنا حسية أو معنوية، حلاوة محسوسة حقيقية أم هي حلاوة إيه؟ معنوية. فحملها قوم على المعنى وحملها قوم على المحسوس، وأبقوا اللفظ على ظاهره من غير أن يتأولوه. قال: والصواب معهم في ذلك والله تعالى أعلى وأعلم، لأن ما ذهبوا إليه أنهم أبقوا به اللفظ، لفظ الحديث على ظاهره من غير تأويل، وهو أحسن من التأويل ما لم يعارض لظاهر اللفظ معارض. طالما ما فيش معارض نحتاج معه إلى تأويل، يبقى نبقي اللفظ على إيه؟ على ظاهره وعلى حقيقته. ويشهد لما ذهبوا إليه أحوال الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح وأهل المعاملات، لأنه قد حكي عنهم أنهم وجدوا الحلاوة المحسوسة. فمن جملة ما حكي في ذلك ما حكاه عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة، كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد، ماشي كده؟ دول الإيه؟ أول من أظهروا إسلامهم. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أضراع الحديد وصهروهم في الشمس، لبسوهم ضروع حديدية كده على قدر البدن يعني، وحطوهم في صحراء مكة. تخيل بقى الصحراء يعني راح مكة يمكن أيام الصيف، والعملية دي حرارة ممكن توصل هناك لستين درجة مئوية، يعني المية تبقى عاملة ازاي، وطبعا مع حرارة الشمس. تخيل بقى واحد كمان لابس حديد، جوه حديد، يبقى ده جوه ايه؟ جوه فرن، جوه فرن تقريبا يعني، ماشي كده. نعم. فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، فيش حد منهم من الباقين دولت إلا إيه؟ إلا وافق قريش أو وافق المشركين على ما إيه؟ على ما أرادوا. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ماشي كده. فهم وآتوهم هنا إيه؟ مكرهين، واضح المعنى. نعم. وطبعا كلنا نعرف قصة عمار. نعم. فما منهم من أحد إلا وقد واتهم على ما أرادوا إلا بلال رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. أخرجه ابن ماجة والحاكم وابن حبان وإسناده حسن لأجل عاصم ابن أبي النجود. فقوله هنا هانت عليه نفسه أي صغرت وحقرت عنده لأجله تبارك وتعالى وفي شأنه تبارك وتعالى، فأذهبتها هنا حلاوة الإيمان، مرارة الأعذاب وشدة العذاب الذي كان يلقاه بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه من المشركين. إيه اللي خلاه يتحمل كل هذا؟ ما وجد من حلاوة الإيمان، ما وجد منين؟ من حلاوة الإيمان. ومنها حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحابيين اللذين جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، يحرصان بفم الشعب رضي الله عنهما. فنام المهاجري وقام الأنصاري يصلي، وأتى رجل من العدو فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه، ماشي كده، نزع السهم ومضى في صلاته. فرمى بسهم ثاني فنزع السهم ومضى في صلاته. فرماه بثالث فنزع السهم ومضى في صلاته. طبعا مع النزف انهك وكاد ان ايه؟ ان يغمى عليه. عندئذ ايه؟ ايقظ اخاه الانصاري، ايقظ اخاه الانصاري، فقال له الانصاري لما راى هذه الحال وهذه الدماء: هلا أيقظتني من أول رمية؟ أول ما رماك كده كنت صحيني. فقال: كنت في صورة أقرأها فكرهت أن إيه؟ أن أقطعها، كرهت أن إيه؟ أن أقطعها، ماشي كده. إيه اللي خلاه يتحمل آلام الرمي والنزف والعملية ديت؟ حلاوة ما وجد من الإيه؟ من القرآن والأنس بآيات الله تبارك وتعالى. لولا أن لهذه الآيات ولهذا القرآن حلاوة في القلب استشعر هذا الصحابي ما كان يتحمل هذه الايه؟ هذه الالام وينزع وكذا وكذا. وده بيرمى بسهم، مش بيترمى يعني يعني مش حاجه كده يعني، لا بسهم، ومساله خطيره جدا. فينزع، وقال في روايه: لولا اني خشيت ان اضيع ثغرا امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لاسترسلت، يعني استمريت في القراءه ولو قطع نفسي او قطعت نفسي، يعني لو هتطلع روحي مع قراءة الصورة كنت أسترسل فيها حتى تخرج روحي وأنا إيه؟ وأنا مستمر في قراءة القرآن، لكن خشيت إن أنا إيه؟ إن أنت نايم، ولو أنا مت على هذه الحال يحصل إيه؟ العدو يكون وراءه مدد أو يكون عين لأصحابه فيهجموا، ممكن يقتلوك بعد كده، يهجموا على إيه؟ على النبي وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا أني خشيت أني أضيع ثغر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه ما قطعت هذه الصورة حتى يعني تنقطع نفسي، حتى تنقطع نفسي. فالشاهد أنه تحمل كل دوت ليه؟ لأنه وجد حلاوة الإيمان وجد حلاوة الإيمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحب أجمعين. هذا الحديث عند الإمام أحمد وعند ابن خزيمة وعند ابن حبان وغيرهم، وعلقه البخاري في صحيحه قبل حديث 176 فقال: ويذكر عن جابر. وحسن إسناد هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله والشيخ الأرناؤوط حفظه الله، وله شاهد عند البيهقي في الدلائل من حديث خوات بن جبير الأنصاري، وسمى الأنصاري عباد بن بشر، وسمى المهاجري عمار بن ياسر رضي الله عنهم جميعا، وسمى الصورة صورة الكهف، لكن إسناده ضعيف، لكن يعني بهذا إسناده إيه؟ ضعيف. وطبعا الإمام البخاري ذكره هناك في مسألة إيه؟ في مسألة الدليل على صحة الصلاة بالإيه؟ بالدم، أن الدم ليس إيه؟ ناقضا للوضوء، وحتى إن فحش وحتى إن فحيج إن شاء الله عز وجل الكلام فيها وفي يعني الراجح فيها هناك إن شاء الله. وما ذاك إلا لشدة ما وجد في صلاته وقراءته للقرآن من الحلاوة. ولذلك يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال إيه عن الصلاة: أرحنا بها. وأيضا من هذا يعني ما تسمى صلاة التراويح مأخوذة برضو لها معنى من هذا، لها معنى من إيه؟ من هذا لما فيها من الإيه؟ من الترويح. فلو أن ليس للصلاة هذه الحلاوة، يعني طبعا حال الأمة دلوقتي يعني الله المستعان، يعني الله المستعان. نعم. حتى أذهبت عنه ما يجده من ألم السهام. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: إنما عبر بالحلاوة لأن الله تعالى شبه الإيمان بالشجرة في قوله عز وجل: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالكلمة هي كلمة الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان، وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي، وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير، وثمرها عمل الطاعات. وحلاوة الثمر أن يجني العبد الإيه؟ الثمرة، أن يجني العبد الثمرة. وغاية كماله تناهي نضج الثمرة، وبها تظهر حلاوة الثمرة. يبقى الثمرة عند بدو الصلاح كده ممكن تبقى صالحة للأكل، نعم، لكن ما هيش إيه؟ لكن لما تبقى على أمها كما يقال أو على أصلها وتاخد حقها كده وتستوي، تبقى كمال الحلاوة كلها إيه؟ عند تمام النضج، عند تمام النضج. ولهذا قال عز وجل: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بنصب أحب لأنه خبر يكون، لأنه خبر يكون. قال البيضاوي رحمه الله: المراد بالحب هنا الحب العقلي، اللي هو الحب الإيه؟ الاختياري. والمراد بالحب هنا أيضا الحب الإيه؟ التكليفي، ناشي كده، هذا هنا حب إيه؟ حب تكليفي، حب شرعي. نعم. الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه، وإن كان على خلاف هوى النفس، وإن كان على خلاف هوى الإيه؟ هوى النفس. وذلك يقول لك إيه؟ كثير من أوامر الشرع تأتي على غير إيه؟ على غير مراد النفس. تيجي كده تبص لها: طب إزاي؟ طب إزاي يعني تيجي المسألة دي مش جاية معايا؟ تأتي على غير إيه؟ مرادات النفس. فما نجد بدا من اتباع الإيه؟ من اتباع الشرع، لأنك إذا أدركت وجها من الحكمة يعني، لكن هل تستطيع أن تحيط بالحكمة من جميع جوانبها؟ استحالة، هذا مستحيل، ماشي كده. فما نجد بدا من التسليم للإيه؟ للشرع. ليه؟ لأن جميع أوامر الشرع، كل أوامر الله تبارك وتعالى، كل أقدار الله تبارك وتعالى سارية على إيه؟ سارية على ميزان الحكمة، حكيم عليم سبحانه وتعالى. فممكن الحكمة يبرزها لنا رحمة بنا سبحانه وتعالى، وممكن يخفيها عنا أيضا رحمة بنا، وليختبر إيه؟ بها إيماننا، نمتثل ولا ما نمتثلش، نمتثل ولا إيه؟ ولا ما نمتثلش. واضح كده؟ ودي حقيقة الإيه؟ الإسلام، أنه إذعان وانقياد لله عز وجل. نعم. وإن كان على خلاف هوى النفس، كالمريض، الإنسان المريض، الإنسان المريض لما تجيب له دواء مر، كرهه ولا مش كرهه؟ كرهه بمقتضى إيه بقى هنا؟ العاطفة، إن النفس كده لا تطيقه. لكن العقل يعمل إيه بقى؟ يحمله على إنه ياخده، لأن إن شاء الله ده يكون فيه الإيه؟ يكون علاج، يكون إيه العلاج، وعسى الله يجعل فيه إيه؟ الشفاء لك، ماشي كده؟ ده علاج. فانت بتاخده بمقتضى الايه؟ بمقتضى العقل، رغم ما فيه من الايه؟ رغم ما فيه من المرارة، فانت قابل بذلك، وقابل مثلا الجراحة وكذا وكذا رغم ما فيها من ألم بمقتضى الايه هنا؟ ان العقل بيرجح لك ده، وان كنت انت كاره لهذا الامر فيه ألم وفيه وفيه بحكم الايه؟ بحكم العاطفة وبحكم النفس والمسألة دي، مش عايز هذا الأمر، لكن بتقبله إيه؟ بعقلك، لأن أنت تعلم أنه يترتب عليه مصلحة لك. ماشي كده؟ نعم. قال: كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل، يبقى كل أوامر الشرع دائرة على الإيه؟ على تحقيق المصلحة، جلب مصلحة وضرء إيه؟ وضرء مفسدة. دي أوامر الشريعة كلها، ودي ميزان الشرع، هو جلب تحقيق المصالح وضرء الإيه؟ وضرء المفاسد، سواء كانت في العاجل أو إيه؟ النجاة من عذاب الله تبارك وتعالى في الآجل، فكلها دائرة على إيه؟ على تحقيق المصلحة، على تحقيق المصالح وعلى ضرء المفاسد. نعم. والعقل يقتضي رجحان ذلك، والعقل يقتضي رجحان ذلك تمرن على الائتمار بأمره. فلما العقل ينظر في ذلك يمرن النفس على أنها تطيع الأمر، تلتزم الأمر وتلتزم النهي، بحيث يصير هواه تبعا له، بحيث يصير هواه تبعا تبعا له، ويلتذ بذلك التذاذا عقليا، يلتذ بذلك التذاذا عقليا، وان كان ممكن يلتذ بالتذاذا يعني التذاذ التذاذ حقيقي بقى، التذاذ حقيقي. نعم. اذ الالتزاز العقلي هو ادراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك، ان انت تدرك ان هذا هذا كمال وخير من حيث هو من حيث هو ذلك. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: اذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما أن يكون أمرا بخير أو نهيا عن شر. ولذلك شوف كده الأوامر كلها فيها وشوف النواهي كلها، وشوف دائرة المنهيات ودائرة المباح قد إيه، مش كده؟ ولذلك تتعجب ليجي يقول لك زعلان من مسألة الخمر وتحريم الخمر والعملية دي. طب هو حرم الخمر مش كده؟ طب المباح قد ايه؟ ولذلك لما يجي يذكر لك المحرم، لما يجي يذكر لك المحدد، دليل على ان اللي اباحه لك قد ايه لا يدخل تحت دائرة الحصر، ما تقدرش تحصيه ولا تعده، مش كده؟ ماشي كده. لكن هو عدلك اللي المحصور، يبقى ما تنظرش للمسألة ديت، وانظر الى ما اباحه الله لك. ماشي كده. نعم. فهو ادراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك. وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة، أو أظهر اللذائذ الحسية. قال: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان، يعني لكمال الإيمان الإيه؟ لكمال الإيمان الواجب، لكمال الإيمان الواجب. لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى، وأن لا مانحة ولا مانع في الحقيقة سواه سبحانه وتعالى، وأن ما عداه وسائط، وأن ما عداه وسائط، يعني لا يملكون حتى لأنفسهم ضرا ولا ولا نفعا، لكن المانح والمانع المعطي على الحقيقة والمانع على الحقيقة هو رب العالمين تبارك وتعالى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين له مراد ربه. من الذي يبين لك مراد الله تبارك وتعالى بهذه الأوامر وبهذه المنهيات وكذا وكذا؟ لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا شيئا من هذا الدين ولا من هذا الشرع العظيم. اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه، مش كده؟ يبقى اللي جاءك بهذا الخير تعمل إيه؟ تحبه ولا ما تحبهوش؟ ولما تحبه تحبه بإيه بقى؟ بكليتك، كل ذرة فيك تحبه، تحب الله عز وجل وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يحب إلا ما يحب، فلا يحب إلا ما يحب، ولا يحب من يحب إلا من أجله. فكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم أنت تعمل فيه ده، تحبه، لأن الله عز وجل لا يحب إلا طيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا إلا طيبة. يبقى أنت تحبه ولا ما تحبوش حتى لو غابت الإيه؟ حتى لو غابت الإيه؟ الحكمة عنه، حتى لو غابت الحكمة عنك في هذا الأمر. طيب ومش كده وبس، ولا تحب إلا من يحبه الله ومن يحبه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أيضا لا يحب إلا إيه؟ إلا الأفضل، إلا أفضل الخلق وخير الخلق، مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يحب إلا إيه؟ إلا أفضل الخلق وخير الإيه؟ وخير الخلق. فأنت تحب ما أحب الله وما أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تحب أيضا إلا من أحبه الله وأحبه أيضا إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان دوت على غير إيه؟ على غير هوى النفس، على غير هوى الإيه؟ على غير هوى النفس. يبقى الحب هنا حب إيه بقى؟ الحب التكليفي. هنا الكلام على الحب الإيه؟ على الحب التكليفي، ماشي كده؟ بخلاف مسألة إيه بقى؟ ميل القلب، انه ثقيل الظل على قلبي مثلا او كذا، لا ملوش دعوه. لكن يفضل المحبه ايه؟ المحبه قائمه. ولذلك يعني انصح يعني لما قيل لعمر هذا قاتل زيد، زيد بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي قال له عمر يعني سبقني الى الاسلام وسبقني الى الجنه او سبقني الى الشهاده رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فلما قيل له هذا قاتل زيد، فيعني عمر ده قتل أخوه، قتل أخاه، فالعاطفة هنا إيه؟ فيه بغض له، مش كده؟ لكنه إيه؟ أسلم، لكنه إيه؟ أسلم. فيعني عمر بيقول له طوارا عني، يعني أنا ما بحبش أشوفك. فالرجل انتفض، أمير المؤمنين ما بحبش يشوفني، تبقى هتعمل فيه إيه؟ كارثة. فقال يعني طيب، وعدم ان انت ما بتحبنيش ده خليك تظلمني او تمنعني حقي ولي؟ فعمر بقى اللي تراجع قال لا، قال اذهب فانه لا يأس على الحب الا النساء، تحب تكره دي مش مشكلتنا، المهم ان هذا لن ايه اهو ده الحب الايه؟ الحب التكليفي. يبقى هيحب لاجل ايه؟ لاجل ايماني، لاجل اسلامي، لاجل التزامي، لاجل التزامه واتباعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تيجي تكرهه لاجل ايه؟ بعده أيضا عن الالتزام بسبب معصيتي، فيكره من هذا الإيه؟ من هذا الوجه، من هذا الإيه؟ من هذا الوجه. بخلاف مسألة الميل القلبي بقى، خلاف مسألة الميل الإيه؟ الميل القلبي أو الإيه؟ الميل الطبيعي، الميل الطبيعي. يبقى هنا الكلام هنا على الإيه؟ على حب تكليفي، حب تكليفي، ماشي كده؟ فالمؤمنون إخوة، يبقى لازم تحب الإيه؟ ولذلك شوف مصعب رضي الله تبارك وتعالى يوم بدر لما وجد أخاه أبا عزيز، وجده فين؟ في الأسر، أسير. وأسير ده طب هيتاخد هيتقتل، مش كده؟ هيتعامل فيه، والأنصار بيشده. فطبعا التاني لما شاف مصعب ردت إليه الحياة، أخويا برضو له كرامة، له مكانة، ينفعني في هذا. مصعب أخي فبينادي الوقت بالأخوة، انقذني مما أنا فيه يعني. فحصل إيه من مصعب؟ فقال للأنصاري أشدد وطأتك على أسيرك. ليه؟ ده عنده أم في مكة غنية تدفع فيه كويس، يعني هتدفع فيه إيه؟ كويس. قال له دي الوصية اللي بتوصيها وصيتك بأخيك؟ قال هو أخي دونك، هو أخي دونك. ولذلك شوف الشرك والكفر من موانع الميراث، رغم أنه ممكن يكون الإنسان ممكن بيكون برضو بيحب إيه؟ بيحب أباه، وإن كان أباه على الشرك أو على الكفر أو كذا أو كذا، والميراث عمل إيه هنا؟ ممنوع، محجوب، ماشي كده؟ ومطلوب أن أنت هنا إيه؟ تحب له الهداية نعم، لكن تبغضه إيه؟ لأنه إيه؟ مشرك، لأنه إيه؟ مشرك. ولذلك شوف الصحابة ضربوا أروع الأمثلة، يوم عمر قتل قريبا له، كذلك أبو عبيدة، وهم أبو بكر بقتل ابنه، إلى أمور عظيمة جدا جدا جدا لعدم إيه؟ كل صور. فدي مسألة في غاية الأهمية. فالحب هنا ليس هو الإيه؟ الحب الطبيعي أو الميل الطبيعي، ولكن الحب هنا الحب الإيه؟ الحب التكليفي، الحب الشرعي، الحب الشرعي. فتحب المرء ليه؟ لا تحبه إلا إيه؟ إلا في الله، في ذات الله عز وجل. لماذا؟ لأنه إيه؟ أنه متبع لكتاب الله عز وجل، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تبغضه لأجل إيه؟ لأجل معصيته، لأجل معصيته، وهكذا. نعم. فلا يحب إلا ما يحب، ولا يحب من يحب إلا من أجله. وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حقا يقينا، يبقى كل ما وعد الله عز وجل إيه؟ وكذلك ما أوعد حقا وإيه؟ ويقينا. وإن كان سبحانه وتعالى إذا وعد وفى، وإذا أوعد عفى. وإذا أوعد إيه؟ وإذا أوعد عفا سبحانه وتعالى. لكن نؤمن بذلك إيه؟ جملة جملة. نعم. ويخيل إليه الموعود كالواقع. ولذلك كان يعني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم تذكرنا الجنة والنار كأننا إيه؟ نراها رأي العين، نراها رأي الإيه؟ رأي العين. فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة، أن مجالس الذكر رياض الإيه؟ رياض الجنة. وأن العودة إلى الكفر إلقاء في النار، أن العودة إلى الكفر إلقاء في الإيه؟ إلقاء في النار، والعياذ بالله تعالى. قال الحافظ رحمه الله: وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية، إلى قوله عز وجل: أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله. ثم هدد على ذلك وتوعد بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. من الفوائد أن فيه إشارة إلى أن التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فالأول من الأول والأخير من الثاني، بمعنى أن التحلي بالفضائل يأتي في باب حب الله وحب إيه؟ وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، والتخلي عن الرذائل أنه يكره أن يقذف في النار، والرذائل دي ما يعني هي دي مجمع الإيه؟ سبب الهلاك، سبب الهلاك. نعم. فالأول من الأول والأخير من الثاني. وقال غيره: محبة الله على قسمين، فرض وندب، فرض وإيه؟ وندب. فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال الأوامر وعلى الانتهاء عن المعاصي والرضا بما يقدره الله تعالى. فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله، حيث قدم هوى نفسه، قدم هوى إيه؟ هوى نفسه. والتقصير طارة يكون مع الاسترسال في المبيحات والاستكثار منها، التقصير. ودائما أبدا للعلماء يقول لك: ما تتوسعش في دائرة المباح، إن كثرة التوسع في المباح تورث العبد الغفلة، فإذا تتابعت الغفلات ممكن الإنسان يقع في الإيه؟ يقع في المكروه، والمكروه يؤدي إلى الحرام، المكروه يؤدي إيه؟ إلى الحرام. ولو ما وقعش في دائرة المكروه فكتر المباح يعمل إيه؟ يعمل هذه الغفلة، وممكن يقص القلب نوعا ما. فقول لك: ما تسترسلش كثيرا في الإيه؟ في المباح، لا تسترسل كثيرا في الإيه؟ في المباح. فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية. ودائما أمن الإنسان لما يتوسع في هذا الأمر يومي يفتح باب الرجاء، يزيد عنده باب الرجاء على باب الخوف. فإذا باب الرجاء زاد على باب الخوف ده يوصله ذلك إلى الإيه؟ إلى الوقوع فيما حرم الله، ثقة فيه أو اتكالا على إيه؟ على سعة رحمة الله عز وجل. ماشي كده. وهذا لا ينبغي على الفطن، لا ينبغي على الإيه؟ على الفطن. ولكن يكون إيه؟ الرجاء والخوف كجناحي الطائر بالنسبة له، كجناحي الطائر بالنسبة إيه له، ما يختلش واحد فيهم عن التاني، ما يختلش واحد فيهم عن الإيه؟ عن التاني. نعم. أو تستمر الغفلة فيقع، تستمر الغفلة فيوم جاي واقع في فيما حرم الله عز وجل. لكن هذا الثاني اللي هو وقع دوت من شدة الغفلة يسرع إلى الإقلاع مع الندم، بخلاف التاني. التاني حيبقى طالما مستكثر في المباح وأنا مش واقع في محرم يفضل في الإيه؟ في الغفلة. لكن التاني اللي وقع حس بالإيه؟ بحرقة المعصية، فالمعصية تأكل إيه؟ تحرق قلبه وكبده، فدلوقتي يقلع مع الإيه؟ مع الندم والتوبة، مع الندم والتوبة. وإلى الثاني يشير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو حديث متفق عليه. ليه؟ لأن الإيمان لو لم يغب عنه لعصمه من الوقوع في الإيه؟ في هذه المعصية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ثاني أنه الإيمان إيه؟ اللي يقع في هذه المسألة يصير الإيمان عليه كالإيه؟ كالظل، زي الشمسية كده، حتى إذا أقلع قيل إما أن يقلع عن الفعل وإما أن يقلع بالإيه؟ بالتوبة، فيعود إليه، فيعود إليه. إنه لو كان مستحضر الإيمان لعصمه الإيمان من إن؟ لأن الإيمان هو فيه إيه؟ المراقبة لله عز وجل، يعلم أن الله تبارك وتعالى إيه؟ ناظر إليه، أن الله عز وجل ناظر إيه؟ فيستحي من نظر الله تبارك وتعالى إليه، فيستحي من نظر الله تبارك وتعالى إليه، فلا يقع في إيه؟ فلا يقع في هذه المعصية. فلما غاب عنه الإيمان وقع، لما غاب عنه الإيمان وقع، بخلاف الصنف الأول أنه مستكثر في المباح وبيقول لك: أنا والله ما بعملش حاجة إيه؟ ما عملش حاجة حرام، ما عملش حاجة تغضب ربنا، لكن ده يكثر تتوالى عليه الإيه بقى، فهو وقع في غفلة بخلاف التاني. فالتاني لا شك إن حاله بعد الوقوع وبعد الإقلاع والندم والتوبة الله عز وجل أفضل من حاله الأول، وأفضل من حال الإيه، وأفضل من حال المستكثر أو المسترسل في المباح. واضح المعنى؟ نعم. أو الأمر الثاني الندب، وهو أن يواظب على النوافل، والنوافل من جنس الإيه؟ من جنس الأوامر، هو مش هيجيب نوافل من عنده مش كده؟ ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ماشي كده؟ فالنافلة هتبقى من جنس الإيه؟ من جنس الفريضة، من جنس الفريضة. أن يواظب على النوافل، لكن بيتساهل في النافلة عن الإيه؟ عن الفرائض، يتساهل في النوافل عن الإيه؟ الفرائض، لأن المراد منها التكثير، من المراد منها الإيه؟ التكثير. فممكن مثلا في النافلة يصلي قاعدا مع القدرة على القيام، لو عمل كده في الفرض تبطل، إن القيام ركن، وقوموا لله مش كده؟ يبقى القيام هنا إيه؟ ركن، فيقدرش يعمله كده في الإيه؟ في الفريضة، ماشي. لو أراد الصيام مثلا ولم يكن قد طعم بعد الفجر شيئا إلى قبيل الزوال، إني صائم، لكن في الفرض لابد أن يمسك جزءا من الليل، لابد أن يمسك جزءا من الإيه؟ من الليل، ولابد من تبييت النية من الليل كما في حديث حفصة المعروف عندنا، ماشي كده؟ فغير ذلك، فكذلك الإيه؟ كذلك الأمور في مسألة الإيه؟ إنه الزكاة لها قدر إيه؟ معلوم، على صفة معلومة، مش كده؟ طيب الصدقة ولو بعدل طمرة، اتقوا النار ولو بإيه؟ شوف المعنى، في أقل من كده، شق طمرة، خد زي طلع زي ما تصدق زي ما. يبقى النافلة تكون من جنس الإيه؟ من جنس الفريضة، يراد بها الإيه؟ تكفير، لتكفير إيه؟ تكفير ثواب. ولذلك في اللي بيتهاون بالنوافل أو بالسنن دي أمرها عظيم جدا، إن رب العالمين تبارك وتعالى لما ينظر في عمل العبد فينظر إلى إيه؟ إلى ما افترضه الله تبارك وتعالى عليه، فيقول الله عز وجل للملائكة انظروا في لعبدي، انظروا في صلاة عبدي، فإن وجدت تامة كتبت له تامة، طيب وإن كان فيها نقص؟ قال انظروا في النوافل، النافلة، فالنافلة تجبر إيه؟ النقص اللي حصل في الإيه؟ في الفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يخرج من صلاته وكتب له إيه؟ نصفها، ثلثها، ربعها، حتى إيه؟ عشرها. يبقى زي ما تحفظت على السنن والنوافل وكذا وكذا. وفي الحديث قال لربيعة ابن كعب، سأل يا ربيعة، قال يا رسول الله مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ شوف حاجة يعني المسألة مش سهلة، أو غير ذلك؟ قال بل هو ده، ما عنديش حاجة تانية غير ده، ما عنديش حاجة تانية غير الإيه؟ الجنة، مش عايز الإيه؟ إلا الجنة ومرافقتك في الجنة صلى الله عليه وسلم. فقال أعني على نفسك بكثرة الإيه؟ بكثرة السجود. وطبعا معلوم أنه مش هيزود من الفرائض شيء، ولا هيزود في جنس الفريضة شيء، مش كده؟ فيبقى هيزود على الفرائض هنا إيه بقى؟ النوافل، النوافل. فدي مسألة في غاية الإيه؟ في غاية الأهمية. فزال ما يفرط يعني يقول لك أصلي دي سنة سنة، لا، دي مسألة خطيرة جدا جدا، التهاون في مثل هذه الأمور، ومن يبخل فإنما يبخل على إيه؟ فدي مسألة خطيرة جدا يعني. نعم. أن يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع في الشبهات حتى لا يكون كالراعي يورع حول الإيه؟ حول الحمى، يوشك أن يقع إيه؟ أن يقع فيه. والمتصف عموما بذلك نادر، والمتصف بذلك عموما نادر. قال وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين كما تقدم، يعني ندب فرض وإيه؟ فرض وندب. ويزاد ألا يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته صلى الله عليه وسلم، ماشي كده؟ يبقى أمر أو نهي لا يكون إلا منين؟ إلا من المتقبل أو المستقبل لوحي الله تبارك وتعالى، ماشي كده؟ إلا من المعصوم صلى الله عليه وسلم، إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يسلك إلا طريقته. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من رغب عن سنتي فليس مني، دي مسألة خطيرة جدا، ومش السنة هنا اللي هي تقابل الواجب المستحب يعني، لا، ده سنتي هنا إيه؟ طريقتي وهدي وما أنا عليه. اللي راغب في ذلك وظن أنه بفعله حيفعل أفضل أو غير خير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فليس منين؟ فليس من، فهذه براءة من النبي صلى الله عليه وسلم ممن يظن هذا الظن أو يفعل هذا الإيه؟ هذا الفعل. فهذا زجر شديد ووعيد شديد على الإيه؟ على الذي يقع في مثل هذا الإيه؟ في مثل هذا الأمر. نعم. ولا يسلك إلا طريقته، وخير الهدي هدي إيه؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويرضى بما شرعه صلى الله عليه وسلم، يرضى به بشرعه صلى الله عليه وسلم، لا يقول قال فلان، من فلان، من فلان، هل هو معصوم، هل يأتيه الوحي من الله عز وجل، انتهت المسألة. يبقى الكلام كلام من، والفعل فعل من، يبقى هو الذي توزن عليه الأقوال أو توزن على أقواله الأقوال وعلى أفعاله الأفعال، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدته خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خالف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالق بقوله واضرب بقوله وبفعله عرض الحائط، كائنا من كان، كائنا من إيه، كائنا من كان، واضح كده. ولذلك كل الأئمة إذا رأيتم كلامي يتعارض مع صاحب هذا المقام فاضربوا بكلامي عرض الحائط، فاضربوا إيه. وقال أبو حنيفة لا تأخذ بقولي ولا بقول فلان، أرى أني أرى الرأي اليوم أغيره غدا وأغيره بعد غد، الفقه متجدد، كلما ظهر لي دليل ممكن أغير إيه؟ اجتهادي في المسألة أو رأيي في المسألة، واضح المعنى. فالفقه ممكن، فلا تأخذ برأيي أو ولا بقول ولا ولكن أخذ من حيث إيه؟ فتعلم الدليل، تعلم الدليل. فالحق لا يعرف بالإيه؟ بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف بقى إيه؟ أهل الحق. فعض على هذا بالإيه؟ وبالذات في الأزمان اللي احنا إيه؟ اللي احنا فيها، والحال كما يعني كما نعلم، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق. ويرضى بما شرعه صلى الله عليه وسلم حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه. وطبعا دي مسألة خطيرة جدا جدا، وكلنا نعرف قصة الزبير مع الأنصاري، مش كده؟ كان الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه له أرض في المدينة، وكانت أرض الزبير مرتفعة وأرض الأنصاري أخفض، فالأنصاري عايز إيه؟ يروي الأرض بتاعه ويسقيها، ماشي كده؟ فبيقول له إيه؟ مرر لي الماء. فالزبير يقول له طب أنا حسقي ومرر لك الماء، أسقي أنا أروي الأرض بتاعتي وأمرر لك الماء. فتشاجر اختلف يعني، فاحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أمر له الإيه؟ الماء، أرسله له. فقال الأنصاري أحكمت له أنه ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسق يا زبير ثم احبس الماء، امسك ما تورلوش الأرض. فيقول فنحسب أن في وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون. شوف المسألة بقى إيه؟ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني كمان مش ان الحكم يعني هم سلم وخلاص وخاضع، لا، ده كمان ايه؟ لا يجد في نفسه ايه؟ حرج من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ويسلم ويذعن، ويسلم وايه؟ ويذعن انه حكم ايه؟ انه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويتخلق باخلاقه صلى الله عليه وسلم في الجود والإيثار. وطبعا الجود بقى كان يعني انظر كمان في رمضان كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، شوف الأدب، كان أجود الناس، وده على الإيه؟ على الدوام صلى الله عليه وسلم. يجي واحد يقول لي طيب أمال إيه حاتم الطائي، مش كده، وحلم مش عارف أحنف، وسماحة إياه وذكاء إياس، دي إقدام عمرو، مش كده؟ طيب دي أمثال درج عليها العرب، أمور يعني أمثال صارت في المسألة، ولا مانع أن يوجد من هو أفضل منهم، مش كده؟ لكن هي أمثال إيه؟ درجت يعني دارجة على ألسنة العرب، تناقلها العرب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أجود الإيه؟ أجود الخلق وأشجع الخلق صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف يعني كان إذا إيه؟ حمي الوطيس أو اشتدت الحرب واحمرت الحدق تطرسنا برسول الله، شوف نبقى نحتمي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نفتقد النبي صلى الله عليه وسلم او نتفقد النبي صلى الله عليه وسلم، فنجده اقرب رجل الى العدو والشجاع منا من يحازيه. شوف يوم حنين، شوف المسلمين انكشفوا في كثرة وكذا وكذا، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من ثبت من كبار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يتقحم، أنا النبي لا كذب. ما المفروض في المسألة دي الاستراتيجية بقى أن أنا ما بينش نفسي، ده العدو كلهم وأنا في قلة عدد وممكن، لكن النبي، أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وسفيان ابن عمه والعباس يخدوا يشدوا البغلة والنبي صلى الله عليه وسلم وكذا عشان يدخل في العدو صلى الله عليه وسلم، أنا النبي لا كذب، ويدخل صلى الله عليه وسلم وسائل في كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي آخر الجيش ويقول خلوا ظهري للملائكة، ومن شجاعتي استصرخ في المدينة ليلا صريخ حدش عارف فيه، فقفز عن الناس، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أقبل على فرس لأبي طلحة، وكان أبو طلحة يعني يقول أن الفرس ده تعبان ومريض وكده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وجدناه بحرا حاجة يعني كده، فشوف بقى صحي وقام، وكان في حريق طف الحريق ورجع وقال للمدينة لأهل المدينة لم ترع، خلاص انتهت المسألة. يبدأ إيه ده إيه ده صلى الله عليه وسلم إيه ده، فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأحلم الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. تخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها صلى الله عليه وسلم، فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان، وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك، تتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. فكلما امتثلت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأمور النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كلما اقتربت من اقتربت من الكمال المنشود هذا، كلما بعدت كلما أوغلت بقى في الظلمة. ولذلك يعني ما عرفت أمة من الأمم فيما أعلم حياة نبيها صلى الله عليه وسلم الظاهرة والخاصة أو العامة والخاصة مثلما علمت هذه الأمة حياة رسولها صلى الله عليه وسلم أبدا. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، علشان تكتمل الأسوة الحسنة في ظاهره وفي خاصية أمره صلى الله عليه وسلم، حتى حياته الخاصة أدق التفاصيل. تشوف مثلا عائشة رضي الله عنها تقول كان يقبل وهو صائم، مش كده، ويباشر وهو صائم، إلا أنه كان أملككم ليه لإربه أو لأربه، شوف المعنى. ولما يجي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقبل وأنا صائم رسول الله، فقال سل هذه، قال يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي، ويشير إلى أم سلمة. أمور ومعاني، عائشة رضي الله عنها قلنا نغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، تختلف أيدينا في الإناء فيقول دعي لي وأقول دع لي، يعني كمان يعني شوف المسألة عشان تكتمل لي. أم سلمة تأتيها الحيضة تقول فانسللت كده، المقام بتاعي أنا دلوقتي في حيض وكذا وكذا، ما ينفعش أن أنام بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فأم جاي متسحبة كده وتنام في موضع آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتبه لها، أنفستي؟ قالت أجل، قال عودي، فيلتحف معها بلحاف واحد صلى الله عليه وسلم. شوف يعني شوف دلوقتي بقى لما تكون المرأة حائض عندنا ولا كذا ولا كذا، شوف في كل صغيرة وكبيرة. وده كان فضل أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهن جميعا، أنهم نشروا هذا الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكتمل الأسوة الحسنة من في النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لأمته. فاحنا محتاجين جدا جدا احنا نقرأ ونتعلم ونطبق. وآفة الأمة العلم في هذه الأمة يمكن مبذول أكثر من ذي قبل، لكن آفة الأمة إن العلم مبذول لكن التطبيق بمنأى عن العلم، العمل متخلف عن الإيه؟ عن الإيه؟ عن العلم. لكن كان الأوائل إذا علم شيئا جعله نصب عينيه، جاءه النص وثبتت صحته نصب عينيه، لا يقدم ولا يؤخر، انتهت المسألة. دي الآفة، لكن العلم دلوقتي انظر الكتب التي بين أيدينا والنت وغير النت ودروس وكذا وكذا وكذا وكذا. في الأوائل علشان كان ياخد بس حديث كان ممكن يسافر شهر مرواح ورجوع شهر، يعني قرابة 60 يوم تقريبا سفر عشان يسمع حديث، عشان يسمع حديث. شوف المعنى، كحديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سافر إلى عبد الله بن أنيس، طلع من المدينة للشام، للشام وهو عنده كام؟ هو عنده حوالي 90 سنة، عشان حديث، خاف أن يموت ولا يسمعه مين؟ من عبد الله بن أنيس، حديث. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، شوف الحديث وعنده كام؟ 90 سنة. خاف، قال له خفت ان انا اموت او انت تموت، فما خدش منك الحديث ده. سمعته حديث، انا سمعته، لكن انا عايز اسمعه منك انت. وده برضو دليل على ايه؟ العلو. بدل ما اخده من تابعي، لا، ناخده من الصحابي نفسه. فسافر 90 سنة، فشوف كان كل هذا كلها، شوف الرحلة وكذا وكذا وكذا وكذا. الشعب واحد بيسأله يعني كده في مسألة وكده، فمجاوبه قال له خذها هكذا، يعني سهلة. وقد كنا نرحل في دون ذلك إلى الإيه؟ إلى البصرة، نسافر إلى بغداد ولا إلى مكة ولا كذا كذا مسافات. النهاردة النهاردة بص للحال حوالين منك، بص للمقاهي عاملة إزاي، وبص المساجد عاملة إزاي، تعرف الحالة اللي فيها الأمة قد إيه، حال الإعراض قد إيه، حال الإعراض قد إيه. ودي مسألة خطيرة جدا جدا جدا جدا جدا، من أخطر ما يكون، ماشي كده. فعشوف صلاح الأمة، هذه الأمة لا يصلحها إلا دين، فهذه الأمة لا تصلح إلا بإيه؟ إلا بصلاح دين. لازم لازم، ملهاش حل تاني ولا سبيل تاني ولا مخرج تاني إلا إيه؟ إلا أن تصلح ما بينها وبين الله عز وجل. بس بس، هو ده اللي لابد أن تنتبه إليه الأمة، تنتبه إليه الأمة. أما والحل هكذا فربنا يسلم، يعني نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.